أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا، فخرج يوما فرأى رجلا خارجا صدره عن القوم فقال: تسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. هذا الحديث قد رواه البخاري في صحيحه، كذلك مسلم، فحديث النعمان بن بشير من أحاديث الصحيحين، بل إن هذا الحديث قد رواه أصحاب الكتب الستة، رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي كما هو معنا هنا وابن ماجه والنسائي. وهذا الحديث سنذكر تحته فوائد. الفائدة الأولى في معنى هذا الحديث، فإن النعمان بن بشير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا، ففي قوله كان دليل على الدوام والاستمرار، فإن الأصل في كان أنها تدل على الدوام والاستمرار إلا بدليل، كما في الحج فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا مرة واحدة، ففي قول الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم كان يفعل كذا أو كان يقول كذا في الحج، فإن ذلك على غير الأصل، فإن الأصل أن كان تفيد الدوام والاستمرار. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا، فخرج يوما فرأى رجلا باديا، كما جاء في رواية فرأى رجلا باديا أي خارجا عنه، خارجا عنه، والمقصود بالخروج عنه هو خروج صدره، فجاء في هذه الرواية معنا: فرأى رجلا خارجا صدره عن القوم، وفي الرواية الأخرى: فرأى رجلا باديا صدره من الصف، باديا صدره من الصف من الصف. فهذه الرواية الثانية تفسر هذه الرواية التي معنا: خارجا صدره عن القوم، أي قوم؟ يعني عن الصف، يعني عن الصف. فقال في رواية: عباد الله، لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وفي قوله كما عند كما هو في الصحيح: عباد الله، يعني يا عباد الله، وهذا بحذف حرف النداء، تسوون صفوفكم، اللام واقعة في جواب قسم مقدر، تسوون صفوفكم، اللام في تسوون واقعة في جواب قسم مقدر، وتقدير الكلام: والله لتسوون. فعلى هذا هذه الجملة مؤكدة بثلاث مؤكدات: الأولى، أولى هذه المؤكدات القسم، وثاني هذه المؤكدات اللام، وثالث هذه المؤكدات النون. وهذا الحديث خبر فيه تحذير، لأنه قال: أو ليخالفن الله بين وجوهكم. فهذا المعنى الإجمالي لهذا الحديث. الفائدة الثانية أن هذا الحديث فيه أن أدب الظاهر علامة لأدب الباطن، أن أدب الظاهر علامة أدب الباطن، فإن لم تتفقوا في الظاهر في تسوية الصفوف ولم تطيعوا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم يقع من شؤم المخالفة اختلاف وتنافر في قلوبكم وكدورة في قلوبكم. بحيث يسري اختلاف قلوبكم وكدورتها إلى ظاهركم، فيقع بينكم عداوة بحيث يعرض بعضكم عن بعض. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الفائدة الثالثة: أو ليخالفن الله بين وجوهكم، قيل إن المراد بأن يخالف الله الوجوه يعني وجوه القلوب. المراد بقوله صلى الله عليه وسلم بين وجوهكم، أن يخالف الله بين وجوهكم، يعني وجوه القلوب. وهذا قول بعض أهل العلم، ويدل على ذلك ما جاء في حديث البراء رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. فهذه الرواية وروايات أخرى تدل على أن المقصود باختلاف الوجوه هو اختلاف القلوب. وقيل إن المراد باختلاف الوجوه هنا أي اختلاف الخلقة الإنسانية، وذلك بتقبيح الله وجوه من لم يسوي الصفوف، وذلك لشؤم مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم في من رفع رأسه قبل الإمام: أما يخشى أن يحول الله رأسه رأس حمار. فقال بعض أهل العلم: وذلك بأن يحول الوجوه إلى القفا، أو تغيير صورها إلى صور أخرى، عياذا بالله. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في فتح الباري: وظاهره يقتضي مسخ الوجوه وتحويلها إلى صور الحيوانات أو غيرها. ثم رحمه الله استدل برواية بحديث مسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار؟ قالوا: وهذا يكون يوم القيامة. ويدل على ذلك ما رواه البيهقي في السنن الكبرى من حديث سماك عن النعمان، هو سماك بن حرب، وجاء في زيادة على حديثنا هذا: أو ليخالفن الله بين وجوهكم يوم القيامة. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وهذه الزيادة تدل على أن الوعيد على ذلك في الآخرة لا في الدنيا. على كل، كما قال أهل العلم، هو على خطر شديد وتهديد عظيم، فالمنبغي على المسلمين أن يسووا صفوفهم، وسنأخذ بإذن الله سبحانه وتعالى حكم تسوية الصفوف. الفائدة الرابعة: جاءت أحاديث كثيرة في الأمر والحث على تسوية الصفوف، فقد جاء في حديث أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم، أقيموا صفوفكم، أقيموا صفوفكم. وسنأخذ فائدة تكرار الإمام الأمر بتسوية الصفوف كما سوف يأتينا بإذن الله تعالى، كما جاء في هذا الحديث في غيره، والله إلى أن قال في الحديث: قال: فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعبه. وهذا جاء في حديث النعمان بن بشير في رواية أبي داود، هذه الصفة. كذلك من الأحاديث وفي قوله لما قال: أقيموا صفوفكم والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم، قال أهل العلم، وهي الفائدة الخامسة: فيه دليل على وجوب تسوية الصفوف، فيه دليل على وجوب تسوية الصفوف، وذلك لأن هذا العقاب وهذا الوعيد الشديد لا يكون إلا على أمر لازم وواجب، وهذا القول هو مذهب البخاري رحمه الله. وجوب تسوية الصفوف هو مذهب البخاري رحمه الله، وهو ترجيح ابن حزم، بل قال ابن حزم ببطلان الصلاة. قال ابن حزم ببطلان الصلاة. كذلك هو قول وظاهر قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله, هو قول الصنعاني في شرح الجامع, كذلك هو قول الشيخ الألباني رحمه الله, هو قول شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله, وهو قول شيخنا الشيخ ربيع حفظه الله أن تسوية الصفوف واجبة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ويحتمل أن يكون البخاري, لأن البخاري بوب في صحيحه بباب إثم من لم يتم الصفوف, قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ويحتمل أن يكون البخاري أخذ الوجوب من صيغة الأمر في قوله سووا صفوفكم, كذلك ما جاء معنا هنا أقيموا صفوفكم, كذلك ما جاء عن رسول الله رصوا صفوفكم, ومن عموم قوله صلوا كما رأيتموني أصلي, ومن ورود الوعيد على تركه, من ورود الوعيد على تركه. قال: فرجح عنده بهذه القرائن أن إنكار أنس إنما وقع على ترك الواجب, لأن البخاري رحمه الله لما ذكر هذا الباب, باب إثم من لا يتم الصفوف, ذكر تحت ما جاء عن أنس بن مالك أنه قدم المدينة فقيل له: ما أنكرت منا منذ يوم عاهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف. فالحافظ ابن حجر رحمه الله قال: فرجح عنده بهذه القرائن أن إنكار أنس إنما وقع على ترك الواجب. فكم عندنا دليل في الأخذ بالوجوب؟ الأول الأمر سووا صفوفكم, سووا صفوفكم, رصوا صفوفكم, أقيموا صفوفكم. ثاني التهديد في الوعيد كما جاء في حديث نعمان بن بشير. الثالث صلوا كما رأيتمونه صلي. كذلك إنكار أنس. إن كان الحافظ ابن حجر رحمه الله, وإن كان الإنكار قد يقع على ترك السنن, إن كان الإنكار قد يقع على ترك السنن, لكن يترجح العلم عند الله أن إنكار أنس هنا على ترك لهذه الأحاديث التي قد سمعتموها: رصوا, سووا, أقيموا. لذلك كذلك من وصل صفا وصله الله, ومن قطع صفا قطعه الله. ذلك يقول الألباني رحمه الله: كيف يكون سد الفرج مستحبا فقط ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: من وصل صفا وصله الله, ومن قطع صفا قطعه الله, كما هو عند أبي داود. فالحق أن سد الفرج واجب ما أمكن. انتهى كلامه رحمه الله من سلسلة الأحاديث الضعيفة. فعندنا كم الآن؟ الأول الأمر بالوجوب صلوا، الثاني صلوا كما صلوا، الثالث الوعيد، الرابع الخامس داخل في الوعيد، فعندنا أربعة. داخل في الوعيد فعندنا كم دليل؟ أربعة. أما الجمهور فعلى الاستحباب، أما الجمهور فعلى الاستحباب. ما دليل الجمهور على الاستحباب؟ يا موسى لا تنظر إلى من خلفك، السؤال موجه لك. ها عماد؟ نعم عندك. الجمهور يا أخي بدر، أبو عبد الرحمن، شاب القادر، لا ها الوحدي، نعم ها صحته، لا هذه الصحة لها وجه آخر كما سوف ندخل. ليس هناك ارتباط بين الصحة وبين التحريم، قد تصح الصلاة لكنها محرمة، خلاف لابن حزم الذي قال بإيش؟ بالبطلان. وعبد الرحمن علي، احنا سنسأل كل أبا كل من هو بهذه الكنية وغيره كذلك، أبي محمد ها، خاصة إذا كان كأبي محمد بن حزم يرى البطلان. ها علي الله أعلم. ها لا لا ها أبو محمد أحمد. هذا مخرج، لو قال لك قائل أقيم الصفوف صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال عند مسلم وعند غيره أقيم الصفوف في الصلاة، فإن إقامة الصف من حسن الصلاة، وقال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه كذلك عند البخاري ومسلم حديث أنس سووا صفوفكم فإن تسمية الصف فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. ما الجواب؟ ها يا أهل الوجوب، سأسأل عمادا وأبا محمد إن كل منهما قال بالوجوب، ما الجواب على قول الجماهير؟ كيف؟ لا، حملوا تلك الأحاديث على الحسن والتمام، والحسن والتمام لا يكون إلا في أمر مستحب. أنا لا أقول لك وَنْ وصل صفاً وصله الله ومن قطع، هذا وعيد محمول على الاستحباب لهذه الأحاديث. كيف تجيب على هذه الأحاديث؟ لا تستدل لي بأحاديث البخاري وغيره، كيف تجيب على هذه الأحاديث؟ قدر على زيادة، ها؟ قدر على تجئت يا عبد الرحمن على الزيادة، أمر على التسوية، أمر زائد على، فإن تسوية الصفوف قال مسلم فإن تسوية الصفوف، كيف تقول أمر زائد على التسوية؟ هذا لفظ الحديث، قال سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، وقال أقيموا الصف في الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. ها أبو محمد، قل أنت مع أبي محمد بالبطلان، تسألني ولا تجيب؟ لما؟ أحسنت. لما؟ كما كان بعضهم يعني يذكر المسألة نقدا ويترك جوابها نسيئة. من هو؟ ها؟ الرازي. فأنت اليوم قد جمعت بين ابن حزم والرازي، تذكر المسألة نقدا والجواب عنها في حلقة أخرى. لكن ردها للحسن أو للنقص؟ الدليل من حسن إسلام المرء تركه. هاي علاء، أحسنت، قريب. أجاب أبو محمد، أبو تجيب ما يصلح، أنت عاصم خاصة حالة عليك، لكن اليوم الحالة على غير المري. ها أبو عبد الله قال. طيب يا أخو، ها ها، أنتم الآن ترجحون الوجوب عشان كذا نشيطين على الجمهور. ها؟ حيث أبي بكرة ما به. طيب ايش إشكال؟ لكن لا، بس هو سيكون مآله إلى إيش؟ إلى الصف، فهو أراد أن يدرك الركعة، بل قال إيش قال له نبينا صلى الله عليه وسلم عليه؟ ها؟ زادك ولا؟ أحسنت، على تعد أو ها؟ أو تعدو، على الخلاف سوف نذكرها هذه في الصلاة خلف الصف، في الفرد خلف الصف. لا، أنا أريد الجواب على أحاديث البخاري ومسلم التي ذكرها الجمهور، كما أجاب يعني أخونا أبو محمد متنا وشرحه أبو محمد شرحا، يعني هو قال ما يلزم. قلنا لما؟ قال الشارح له هو حسين لحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أو مثل كذا متن وشرح ما يخالف، تعاونوا. ها، رجعنا للماتن، اصبر. ها، لا طيب، لما قال نبينا أقيموا الصف في الصلاة، فإن إقامة الصف من حسن الصلاة، فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. ألم تأتي في آيات قرآنية في إقامة الصلاة؟ قال وأقيموا الصلاة، وإقامة الصلاة تكون بإيش؟ بأركانها وواجباتها ومستحباتها. فقوله من حسن الصلاة يعني كما ذكر أخونا أبو محمد حسين، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، وهذه من الأمور الواجبة. كذلك إقامة الصلاة الأصل فيها الوجوب، الأصل في إقامة الصلاة الوجوب، فهذا داخل في إقامة الصلاة التي هي الأصل فيها الوجوب. وأحاديث الجمهور أقوى، أحاديث الطائفة الأخرى البخاري ومن معه أقوى من جهة الدلالة، كما ذكر الإخوة أنه ليس كل ما كان من حسن أو من تمام أنه يكون على الاستحباب فقط، كذلك ما جاء وما فاتك وما فاتكم فإيش فأتموا، المقصود بالتمام هنا إيش؟ ها؟ الوجوب. ما المقصود به؟ القضاء أو الإكمال؟ على قولين عند العلماء رحمهم الله، على قولين عند العلماء رحمهم الله عز وجل. ففي قول نعمان بن بشير لما قال فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه، يعني أن كل واحد يقرب من صاحبه. هذه الرواية صحيحة كما ذكرنا، وهي زيادة على الرواية التي معنا. فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعب صاحبه، وسنأخذ فائدة في كعبه بكعب صاحبه. قال العلماء أن كل واحد يقرب من صاحبه حتى يلتصق به، حتى يكون متصلا به، فلا يكون بين شخص وآخر فجوة، وإنما تكون الصفوف متراصة ومتقاربة ويتصل بعضها ببعض. الفائدة كم؟ السادسة. كم الساعة يا أحمد؟ الساعة كم؟ ها؟ 10:30؟ 9:30. تنظرت ولم تضبط حتى الساعة. هذا الإلزاق على ظاهره، الفائدة السادسة، هذا الإلزاق على ظاهره الذي جاء في حديث النعمان في هذه الرواية الزائدة ذكرنا لكم. فرأيت الرجل يلزق منكبه منكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعب صاحبه. هذه الرواية تدل على أن الإلزاق على ظاهره. قال العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة: وليس يخفى على كل محب للسنة عارف بها أن قول الخطاب ولا يحاك منكبه بمنكب صاحبه، يعني لا يلتصق من أن يكون محتكا به، مخالف لما كان يفعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حين يصلون خلفه، وذلك تنفيذا منهم لقوله صلى الله عليه وسلم: أقيموا صفوفكم فإني أراكم من ورائي، كما جاء عند البخاري، وفي رواية: فإني أراكم من ورائي، يعني من ظهري، خلف ظهري، كما جاء كذلك عن أنس: وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. فعندنا حديث من ومن في الإلزاق؟ ها؟ النعمان ومن؟ وأنس. أحسنت يا محمود، وأنس. قال الشيخ بعد ذلك: وقد أنكر بعض الكاتبين في العصر الحاضر هذا الإلزاق، يقصد من؟ بكر أبو زيد، يقصد الدكتور بكر أبو زيد في كتابه لا جديد في الصلاة أو في أحكام الصلاة. وقد أنكر بعض الكاتبين في العصر الحاضر هذا الإلزاق، وزعم أنه هيئة زائدة. وأنا يا إخواني بسطت الكلام في التسوية لأن الناس قد خالفوا هذه السنة، وعرفتم أن القول بالوجوب قول إيش؟ قوي، إن كان عندي والله أعلم هو الراجح. قال الشيخ: وقد أنكر بعض الكاتبين في العصر الحاضر هذا الإلزاق، وزعم أنه هيئة زائدة على الوارد، يعني الإلزاق هذا الذي يحصل من العارفين بالسنة والمحبين للسنة والمعظمين للسنة، يراها صاحب كتاب لا جديد أن ذلك هيئة زائدة في الصلاة، وليست هي هيئة معهودة عند من؟ عند الصحابة، هذا غلط. قال: وأن فيها إغال في تطبيق السنة، هذا قول صاحبي لا جديد. وزعم أن المراد بالإلزاق الحث على سد الخلل لا حقيقة الإلزاق. قال الشيخ رحمه الله، الشيخ الألباني رحمه الله: وهذا تعطيل للأحكام العملية، يشبه تماما تعطيل الصفات الإلهية. قال: وهذا تعطيل. الآن ظاهر الحديث من قول أنس ومن قول النعمان بن بشير يلزق منكبه بمنكب صاحبه، قدمه بقدم صاحبه، كعبه بكعب صاحبه، ونصرف هذا الظاهر وأن المقصود بإيش؟ المقصود به كما قال صاحبه الحث على سد الخلل لا حقيقة إيش؟ قال الشيخ رحمه الله، قال: وهذا تعطيل للأحكام العملية يشبه تماما تعطيل الصفات الإلهية بالعقائد، بل هذا أسوأ. يقول رحمه الله: بل هذا أسوأ منه. لما أبي عبد الرحمن يعني الشيخ ناصر رحمه الله قال: لأن الراوي يعني من ومن؟ أنس والنعمان، واحفظوا أن ذلك من رواية أنس والنعمان، لأن الراوي يتحدث عن أمر مشهود رآه بعينه، يلزق أحدنا كذا بكذا وكذا بكذا وكذا بكذا، يقول له المقصود بيسد إيش؟ لا، هؤلاء عرب رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال: يتحدث عن أمر مشهود رآه بعينه وهو الإلزاق، ومع ذلك قال: ليس المراد حقيقة الإلزاق. ثم قال الشيخ رحمه الله: فالله المستعان. الفائدة كم؟ السابعة. الأمر الذي جاء في تسوية الصفوف إنما ذلك لفوائد. وسنذكر بإذن الله سبحانه وتعالى ما يقارب 9 فوائد. الفائدة الأولى: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتسوية صفوفهم، وذلك لتتم الاستقامة والاعتدال في ذلك، يعني في الصف، وذلك لتتم الاستقامة والاعتدال في الصف. الفائدة الثانية: ولئلا تتخللهم الشياطين، ذلك أمر بتسوية الصفوف كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تذروا فروجات للشياطين، ولا تدعوا فروجات للشياطين. قال أهل العلم: لأن الشياطين إذا وجدت بين الصفوف موضعا خاليا دخلت فيه ووسوست. فمن فوائد إتمام الصف واستوائه، وهي الفائدة الثالثة كذلك، البعد عن الوسواس، وذلك مظنة الإقبال، وذلك يكون في تسوية الصفوف مظنة الإقبال على الله سبحانه وتعالى. الفائدة الثالثة: تشبيها بالملائكة كما جاء في حديث جابر بن سمرة. قال الفائدة الرابعة: أحسنتم، أنتم أيقظ مني. الفائدة الرابعة حديث جابر بن سمرة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها. فقلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. رواه مسلم. الفائدة الخامسة أن في تسوية الصفوف ولما في تسوية الصفوف من هيئة الجماعة في الصلاة وحسنها، كما قال نبينا أقيموا الصف في الصلاة، فإن إقامة الصف من حسن الصلاة، كما جاء كذلك سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. الفائدة السادسة أن في تسوية الصفوف مراعاة تمكنهم من صلاتهم مع تكثر جمعهم، بخلاف لو كانوا مختلطين. فإن مع الاختلاط يحصل عدم الانضباط، بخلاف لو كان الصفوف مسوية فإنه ولو كثر الجمع فإن ذلك أدعى إلى استيعابهم. الفائدة السابعة من فوائد تسوية الصفوف لئلا ينشغل بعضهم ببعض بالنظر إلى ما يشغله منه إذا كانوا مختلطين. يعني لو كانت الصفوف مختلطة وجهي بوجه هذا وظهري وكذا، هذا يحصل إلى انشغال بعضهم بإيش؟ ببعض. فجاء في تسوية الصفوف غياب الوجوه وغياب كثير من حركاتهم مما قد ينشغل بعضهم ببعض، قد يحصل بذلك انشغال بعضهم ببعض، وإنما يلي بعضهم من بعض بظهورهم. الفائدة كم؟ ها؟ الثامنة أن تسوية الصفوف داخل في إقامة الصلاة التي جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة. والمراد بإقامتها الإتيان بها على وجه الكمال كما قال ابن رجب رحمه الله، ولم يذكر في القرآن سوى إقامة الصلاة وأقيم الصلاة، والمراد الإتيان بها قائمة على وجهها الكامل. قد صرح في هذا الحديث الذي جاء في حديث أنس فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة أن ذلك من جملة إقامتها، فإذا لم تسوى الصفوف في الصلاة فإن ذلك نقص من إقامتها بحسب ذلك. فمن إقامة الصلاة التي جاءت في القرآن وأقيموا الصلاة إيش؟ تسوية الصفوف. الفائدة التاسعة ما جاء في ثواب وصل الصف كما جاء عند أبي داود ومن وصل صفا وصله الله، الفائدة العاشرة قريبا كم؟ ما يخالف، ما قارب الشيء أخذ حكمه. الفائدة العاشرة أن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، كما ثبت ذلك عند الحاكم وقبله عند أحمد الحاكم حسنه الحافظ بالفتح، وكذلك الشيخ ناصر رحمه الله، وأن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. فهذه عشر فوائد في تسوية الصفوف. وقد يتأمل أحدكم فيرى أو يجد أكثر من ذلك. الفائدة كم؟ كذلك من فوائد تسوية الصفوف الحادي عشر أنها من أسباب التواد والألفة، نجعلها فائدة الحادي عشر كذلك، أنها من أسباب التواد والألفة. فعندنا فيما يظهر، وقد كما ذكرت لكم المتأمل جد أكثر من ذلك. الفائدة كم؟ الثامنة. من فوائد هذا الحديث أن التواد والألفة مطلوبة شرعا، وأن المؤمن مطالب بالبعد عن أسباب الفرقة والاختلاف، ومن أسباب الفرقة والاختلاف عدم تسوية الصفوف. فأهل السنة بل أهل الإسلام مطالبون بالبعد عن الفرقة والاختلاف، بل إنهم مطالبون بالبعد عن أسبابها، بالبعد عن أسبابها. فالمسلم يبتعد عن أسباب الخلاف، والله هذا الأمر يغضب صاحبي، يغضب أخي في الله، قد يودي إلى الفرقة، فهذا سد لسبب من أسباب إيش؟ الفرقة. وهذا معنى أدق ذلك من وصايا شيخنا الشيخ ربيع، والبعد ليس فقط عن الفرقة والاختلاف، والبعد عن أسبابهما، عن أسباب الفرقة والاختلاف. هذا أمر مهم أن تبتعد، ما تجعل نفسك كما يقال سببا للفرقة والاختلاف ولا تهتم. ذلك بعض الناس مثلا ينزل عند الحزبيين في محاضرة ولا في درس ولا في كذا، ثم يختلف فيه من؟ أهل السنة. ليش نزل؟ ليش ذهب؟ ليش درس عندهم؟ ليش؟ هذا من أسباب إيش؟ الفرقة والاختلاف. والمسلم مطالب بالبعد عن أسباب الفرقة والاختلاف، وكما قال أهل العلم المحافظة على رأس المال أولى من الربح. يعني أنت تريد أن تكسب ربحا في أن يهتدي من هؤلاء الذين هم أمامك من الحزبيين، ثم يفترق خلفك من السلفيين، يفترق خلفك السلفيين يفترقون خلفك، فأنت يعني ضيعت رأس مالك لمظنة ماذا؟ الربح. ذلك العلماء رحمهم الله يعني يرون هذا موطن اجتهاد من الذي يذهب ومثلاً وينزل عند بعض، لكن على كل حال بلا شك أن الإنسان لا يفعل هذا، وأن يعني يناصح في هذا الباب، لكن لا يخرج من السلفية، كما نص على ذلك شيخنا الشيخ عبيد حفظه الله. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: إن تسوية الصفوف وإقامتها توجب تآلف القلوب. الفائدة كم؟ تاسعة. في الحديث كذلك الحث على الترتيب والتنظيم والنظام. الفائدة العاشرة: هل عدم تسوية الصفوف تؤدي إلى بطلان الصلاة؟ إذا قلنا بالوجوب هو الراجح، هل لو أن الناس خالفوا فهل يؤدي ذلك إلى بطلان الصلاة؟ الصحيح أنه لا يؤدي ذلك إلى بطلان الصلاة، فمع القول بأن التسوية واجبة فصلاة من خالف ولم يسوي صحيحة، خلافا لابن حزم. قال الحافظ ابن رجب، قال الحافظ ابن حجر: لاختلاف الجهتين، لاختلاف الجهتين. فالجهة ايش؟ منفكة، تسمى عند العلماء الجهة ماذا؟ منفكة. هذا أولا. ثانيا، أن أنسا مع إنكاره عليهم لم يأمرهم بعادة الصلاة. قال الحافظ ابن رجب ابن حجر قال الحافظ ابن حجر: وأفرط ابن حزم فجزم بالبطلان، وأفرط ابن حزم فجزم بالبطلان. فعندنا الأقوال كم قول على التفصيل؟ أحسنت. الأول الوجوب مع صحة الصلاة، الثاني استحباب، الثالث البطلان، وهو قوله ابن حزم. الفائدة، وهذا ترجيح شيخنا الشيخ عثيمين كذلك، أنه الصلاة لا تبطل، كذلك شيخنا الشيخ العباد وغيره من أهل العلم. الفائدة 11: متى يقول الإنسان أو الإمام أقيم الصلاة؟ يقول ذلك بعد إقامة الصلاة، بعد أن يقول المؤذن، بعد أن ينتهي المؤذن من إقامة الصلاة. وهذا فيه جواز الكلام بعد الإقامة، وإذا رأتوها فائدة 12 لا بأس. وهذا فيه جواز الكلام بعد الإقامة، ذلك لما صح في حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا. قال أهل العلم: قد فيه دي على جواز الكلام بين الإقامة والصلاة، وقد أجازه الأكثرون ومنعه بعضهم، وفرق آخرون بين الكلام لمصلحة الصلاة فرأوا جوازه، أو في غير ذلك فرأوا المنع، لكن الصحيح أنه لا بأس بذلك. الفائدة على طيب الفائدة نجعل 12: ما المقصود بتسوية الصفوف؟ ها عبد الرحمن، أنت أكبرنا سنا، فنبدأ بك. ها، لا، ما المقصود؟ يعني احنا قلنا اتمام الصف، تسويه الصف، هذا خلاص، ما المقصود في الصفوف؟ ما معنى في الصفوف؟ هل المقصود بالصف الاول فقط او كذلك امور اخرى؟ هل المقصود التقارب؟ هذا واحده، هذا واحد، احسنت. ذكرت سبعه هنا، اظن سبعه كلها مقصود. لما يقول سووا صفوفكم، تأتي مرأة وتكون مع الصف الأول، يصح؟ ما المقصود بتسوية الصفوف؟ قالت الله الشيخ قال سووا صفوفكم، أنا ما وجدت أحد فوق عند النساء، فأتي وسوي مع الصفوف. أريد ماذا؟ أمتثل إيش؟ الأمر. يصح منها؟ أجيبه لا. فما المقصود بتسوية الصفوف؟ لها صور، ما هي هذه الصور مصطفى؟ ها؟ طيب هذه واحدة بنحو ما قاله أبو عبد الرحمن، ولأنت بالمقاربة بعض الأحيان تكون بالمقاربة الأحكام. ها؟ لا لا، ليس المقصود الصفة، أوضح، صور تسوية الصفوف. ها ها، شلون؟ هذه من الصور. طيب، هذه من الصور، أحسنت. كل ذلك داخل في إيش؟ في الصفوف. ها، لا لا لا لا لا، هذه في الفوائد أخذناها. ها، تقدم الصف وتأخره بصدره. طيب، سد الفرج، والله مصريين ما شاء الله، يا أهل اليمن والسودان الغلبة دائما. ها، أبو إبراهيم ثمن نوبة، ها، من مصر حتى القريب. ها، أحسنت إخوان، حركوا الذهن، حركوا الذهن. أنا تركت الطريقة القديمة التي فيها إلقاء فقط حتى يكون الانتباه أكثر. حركوا الذهن. تكفى أبو علي، أبو عبد الرحمن، جمنا. ها، تسوية المناكب، أحسنت أحسنت. أريد مثل هذه الدقائق التي يعني المناكب، هذه الأمور صحيحة، لكن مثل هذه أظنك قد رجحت كفتك على السودان. ها، هذه كلها صفات التسوية، صفات. لا، أن يكون من تسوية. أحسنت أحسنت في هذا. ها ها، أحسنت. أقول أولا أن لا يتقدم أحد على أحد، التقدم كما ذكر أبو عبد الرحمن، كما جاء في حديث إيش؟ فرأى صدره باديا. ثانيا سد الفرج، فإن ذلك من تسوية الصفوف. ثالثا إكمال الصف الأول فالأول، فإن ذلك من تسوية الصفوف، أن تكون بالتساوي والتمام. رابعا من تسوية الصفوف التقارب بين الصفوف، لا يكون صف هنا وبعد 10 أمتار إيش؟ صف ذا، صف ثاني. قال أهل العلم أن يكون بمقدار متر أو نحوه أو نحو ذلك، فالتقارب من تسوية الصفوف، يعني لو كان الصف هذا كله مسوى ثم بعد 1 2 3 4 صف آخر وهذا كله فراغ، خالف حديث إيش؟ مع أن الصف هذا كله كذلك إيش؟ مستوي، مستوي من جهتي سد الفرج، من جهتي المنكن بالمنكن، من كلها، لكنه يخالف من جهة إيش؟ أخرى. إذا قال قاربوا في الحديث، صح الحديث، صووا صف وقاربوا بينها. قال أهل العلم ومن تسوية الصفوف مقاربة إيش؟ الصفوف. خامسا من تسوية الصفوف تقديم الصف الأيمن على الأيسر، تقديم الصف الأيمن على الأيسر، لأن اليمين أفضل من مع التساوي أو التقارب، لأن اليمين أفضل مع التساوي. ما معنى قولي لأن اليمين أفضل مع التساوي أو التقارب؟ باب الرحمن. لا لا، ما معنى قولي لأن إيش من السنة؟ أحسنت، تدخل على اليسار، لكن إذا كان متساوي أو متقارب، متساوي أو متقارب، ليس التساوي المطلق، أو حتى لو قارب التساوي يرجح إيش؟ الدليل على ذلك مثلاً نص، ها؟ لا لا يدخل هذا الحديث الذي معنا. ذكرنا قول الحافظ من؟ أجيبوا على أخينا علي. قال حديث من؟ مصطفى أبو إبراهيم، ها؟ أين طلحة؟ ها؟ لا ليس حديث أنس. أين أخوك؟ ما اسمه؟ عبد الرحمن؟ ها؟ عبد الرحمن أجب. حديث من؟ لا لا، حديث عائشة يا إخواني، كان يعجبه التيمم في كل شيء، هذا يقوله علي. من يجيب على علي؟ قال ويدل على ذلك حديث عائشة. يصح استدلال علي بحديث عائشة كان يعجبه التيمم في كل شيء، في تنعله وترجله؟ ما قال لهم شيئين، ها؟ ما قال لهم جهتين. من قال هذا؟ أبو محمد. ليش؟ ها؟ قالوا في شأنه كله، وفي سواكه، وفي طهوره. طهور عبادة، ها؟ شلون؟ صح، هذا جواب صحيح. كمن قال هذا؟ هذا جواب صحيح. ايش قال؟ لا لا لا لا لا لا لا، احنا نريد الجواب على اخينا علي. اذكروا حديث عبد الله بن عمر، دخلتوا من الدفتر الان؟ ايه شفتك رايتك. يقولون يعني عضو اكله اكثر من عضو الهيئه، اكثر من عين. لما احتكلمها انا وانا حفظي بصري اصلا، ها؟ لا لا، اختلاف العلماء لا يجعل دليلا. لا يا اخواني، كلام الاخوه صحيح، كلام اخينا حسين وكلام بدر صحيح، انه ذلك فيه ما يكون من شقين، يعني تبدا بايهما؟ تبدا باليمين، بعد ذلك تذهب الى، لكن لو انه في الصف هل سيصلي الركعه الاولى في اليمين والركعه الثانيه في اليسار؟ لا. واضح؟ حديث عائشة، وذكرت هذا كثيرا جدا جدا جدا جدا، أن حديث عائشة جاء فيما له كم؟ يعني كان يعجبه التيمم في كل شيء، في تنعله. تنعل يكون بإيش وإيش؟ باليمنى ثم يبدأ باليمنى ثم اليسرى. وفي طهوره يبدأ باليمنى ثم في القدم اليمنى ثم اليسرى. وفي سواكه يبدأ بالجهة اليمنى ثم اليسرى. السواك المقصود به ليس اليمنى أو اليسرى، لا. طيب، وفي ترجله يبدأ بالجهة اليمنى ثم فيما كان له شقين، فبأيهما يبدأ؟ بالأيمن ثم الأيسر. لكن هذا ليس له ذلك، يعني لا يستطيع أن يصلي ركعة في اليمين وركعة في اليسار، ركعة في اليمين وركعة في اليسار، أو صلاة في اليمين وصلاة ثانية في اليسار، لا. واضح؟ وهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، ورجحه شيخنا الشيخ العباد، وهذا ذكرته كثيرا أنا. هذا هو ظاهر حديث عائشة، هذا هو ظاهر حديث عائشة. فما ذكره أخونا علي محل تأمل، لكن عندنا شيء ألا وهو أنه يبدأ باليمين، يدل عليه إيش؟ حديث من؟ أثر عبد الله بن عمرو. أثر عبد الله بن عمرو بن العاص، خير المسجد خلفه مقام وعن يميني الإمام. وأما حديث آخر الحديث الآخر ها؟ إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصحف، حديث من فيه؟ أي نعم، من فيه؟ معاوية بن هشام فيه. إيش قال البيهقي؟ أحسنت، لا أراه محفوظا فلا يصح. فالأصل فمن التسوية في الصفوف تقديم الصف الأيمن على الأيسر، يدخل لأن اليمين أفضل مع التساوي والتقارب. أما مع التباعد فيقدم إيش؟ لو كان الصف الأيمن كله يعني كذا أكثر من الأيسر، يقدم إيش هنا؟ يقدم الأيسر، قبل أن سيأتينا يقدم الأيسر. سادسا، من تسوية الصفوف القرب من الإمام والدنو منه، وأن يكون قريبا منه والدنو منه. سابعا، من تسوية الصفوف أن يكون النساء خلف الرجال. فلو أن امرأة جاءت تخاطب الرجال نقول لها سوي إيش؟ صفك. فقالت أنا مسوي الصف مع الرجال، يصح لها ذلك؟ لا، لأن النبي يقول إيش؟ وخير صفوفي النساء آخرها وشرها أولها. وما جاء في حديث أنس في صلاة مع اليتيم المرأة صلت ماذا؟ خلفهم، وهذا من تسوية الصفوف. طيب لم تخالط الرجال، رجل مع رجل، لكن لا، هذا صف الرجال في مصلة هناك وفي فراغ كبير، في فراغ ماذا؟ كبير، لكن نفس الصف، إيش نقول لها؟ تأخري حتى وإن كان هناك فراغا في إيش؟ في صف الرجال. لأنه جاء هذا في حديث من؟ أنس لما صلى في مع اليتيم، ثم كانت المرأة مع أنه هناك كانت المرأة خلفهم، كانت المرأة خلفهم. طيب المرأة مع الزوج خلفه، ولو صلت بجواره لا بأس، لكن ذلك قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو خلاف الأولى. الفائدة كم يا مسلمين ما شاء الله تبارك الله، الظاهر أنتم خارج ما أدري فين رحتم. مسألة عليك الدليل على الجواز أو الدليل على أن ذلك خلاف الأولى. الجواز جائز، أين الدليل على عدم الجواز؟ يعني الآن تقول حرام أن تصلي امرأة بجوار زوجها، صح خلاف الأولى، لأن الأصل في الصفوف أن تأخر المرأة، صح. فإن كانت المرأة تقدمت خلاف الأولى، خلاف من جذب الشريعة، لكن لا نحرمها ولو نبطل صلاتها. يعني لو قلت حرام عليها أن تصلي بجوار زوجها، هو الدليل شوش صلاته شو. ها؟ شوش صلاته، عجوز هو عجوز. ها؟ الحديث المرأة صلت خلفهم مع أنها يعني كانت من هذا الأصل تقدمها خالفت ما صح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخالفت الأولى. يقول الشيخ الإسلام محمد رحمه الله خالفت الأولى بها أن تتأخر، كما لو تقدمت يحرم عليها. فكلام الشيخ مستوي، يعني هي الأصل في المرأة ولو كان الزوج أن تكون إيش؟ متأخرة، لكنها تقدمت وصلت بجوار زوجها، قالت يعني ما جاء في الأحاديث المقصود بها حتى لا يحصل منه لا تحصل فتنة، كما قال النبي: وشر صفوف الرجال آخرها وخير صفوف النساء آخرها. هذا إذا حصل فتنة، أما الآن ليس هناك فتنة، أصلي بجوار زوجي. فقال الشيخ محمد: هذا خلاف الأولى، لا نستطيع أن نحرمها لخلاف الأولى. الفائدة الثامنة على الثالثة عشرة أو الرابعة عشرة: ما هو المعتبر في التسوية في الصف؟ المعتبر في التسوية في الصف المناكب في أعلى البدن والأكعب في أسفل البدن، وإنما اعتبرت الأكعب لأنها في العمود الذي يعتمد عليه البدن، فإن الكعبة في أسفل الساق، والساق هو عمود البدن، فكان هذا هو المعتبر. وأما أطراف الأرجل فليست بمعتبرة، وذلك لأن أطراف الأرجل تختلف، فبعض الناس تكون رجله طويلة وبعضهم قصيرة، فلهذا كان المعتبر الكعب. انتهى من كلام شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. الفائدة الرابع عشر: أن تسوية الصف المتوعد على مخالفتها هي تسويته بالمحاذاة، ولا فرق بين أن يكون الصف خلف الإمام أو مع الإمام. وعلى هذا فإذا وقف إمام ومأموم فإنه يكون محاذيا للمأموم ولا يتقدم عليه، يعني الإمام. بعض الناس تقدم إيش؟ قليلا، لكن نقول الإيش؟ حتى ولو كان إمام ومأموم فقط فإنه يكون الكعب إيش؟ لظاهر إيش؟ الأحاديث. وإن كان بعض أهل العلم قال ينبغي تقدم الإمام على المأموم يسيرا ليتميز الإمام عن المأموم، نقول الجواب أن ذلك خلاف ظاهر النص، فقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ برأسه من ورائه وجعله عن يمينه، ولم ينقل أنه أخره قليلا. هذا أولا. ثانيا، ما جاء في عموم الأحاديث في الأمر بالمحاذاة. ثالثا، أن الإمام والمأموم يعتبران صفا واحدا، فإذا اعتبرنا الإمام والمأموم صفا واحدا فكان المشروع تسوية إيش؟ الصف. وهذا هو الظاهر كما ذكرنا من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه. الفائدة الخامسة عشر: قال الحافظ ابن الحجر: وفي الحديث من اللطائف وقوع الوعيد من جنس الجناية وهي المخالفة. سووا صفوفكم أو لا يخالف، يعني هذا الحصار اللي وقع الخلاف في الصف، أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. قال الحافظ ابن حجر: وفيه من اللطائف وقوع الوعيد من جنس الجناية وهي المخالفة. وقال الصنعاني رحمه الله في التنوير: وفيه أن اختلاف الأبدان سبب لاختلاف القلوب، وذلك عقوبة من جنس المعصية، ذلك عقوبة من جنس المعصية كما هي سنة الله تعالى. واختلاف القلوب منشأ كل بلاء وفتنة، واختلاف القلوب منشأ كل بلاء وفتنة، كما أن سلامتها سبب كل خير ونعمة. ولذلك امتن الله على عباده بتأليفه بين قلوبهم، وأخبر أن رسول صلى الله عليه وسلم لو أنفق ما في الأرض جميعا ما ألف بين قلوبهم. الفائدة الخامسة السادسة عشر: التسوية تكون من أول الصلاة إلى آخرها. التسوية واستواء الصف يكون من أول الصلاة إلى آخرها. لبعض الناس يعني يحرص على الصف يكون مستوي في إيش؟ أول الصلاة، بعد ذلك يتقدم يتأخر يسد الفرج فإنه لا يهتم، لكنه ما جاءت بها الشريعة أن يكون الصف مستويا من أول الصلاة إلى آخرها. يدل على ذلك ما يلي: أولا عموم الأحاديث الواردة في إقامة الصف واستواء الصف، ثانيا في قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: أقيموا الصفوف فإني أراكم خلف ظهري، فيه دليل فيما يظهر أن إقامة الصف إلى نهاية الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قد استقبل الصلاة أصبح هم إيش؟ خلف ظهره. هذا فيه دليل على أنه وإن كان نبينا صلى الله عليه وسلم لا يراك لكونه في الصلاة، فإنه سيراك لكون نبينا قال: أقيم الصفوف إني أراكم خلف ظهري. ففيه دليل على أن إقامة الصف إلى نهاية الصلاة. ذلك قال ابن رجب رحمه الله في قوله: فإني أراكم وراء ظهري، إعلام لهم، إعلام لهم بأنه صلى الله عليه وسلم لا يخفى عليه حالهم في الصلاة، فإنه يرى من وراء ظهره كما يرى من بين يديه. ففي هذا حث لهم على إقامة الصفوف إذا صلوا خلفه. ثم قال رحمه الله: وإن كان الله قد توفاه ونقله من هذه الدار، فإن المصلي يناجي من ربه وهو قائم بين يدي من لا يخفى عليه سره وعلانيته، فليحسن وقوفه وصلاته، فإنه بمرأى من الله ومسمع منه سبحانه وتعالى. الفائدة السابعة عشر: إذا انصرف خلاص ترى الصلاة. نعم، الانصراف ما به مسبوق، ها؟ لا لا لا يعني انتهى ما يكون مع إمامه، لأنه هذا يركع وهذا يسجد وهذا كذا. الفائدة السابعة عشر: هل تسوية الصفوف وكون الصفوف في الصلاة، هل هذا الأمر من خصائص هذه الأمة؟ أجيبه. دليل: من خصائص، طيب ما الدليل؟ هذا حال المسلمين من قديم، حتى في عهد موسى، حتى في عهد عيسى، قد يقول لك قائل كذا في الجهاد بدر الله أعلم، فقد أفتى. ما اسمك يا ابني؟ عبد الله، أحسنت، قد أفتى. علي، ليس من خاص الأمة. طيب، الأمة يعني أمة عيسى وأمة موسى وأمة كذا. مصطفى، حسين روزي، ها كما يقول أهل الإذاعة سمعنا صوتك، ها ها نعم لا لا بس أقصد يعني حتى يعني أصحاب تراه يعني ركعا وسجدا وأصحاب طاعة وعبادة، حتى الأنبياء السابقين أصحابهم إن كان على ملة عيسى إن كان على ملة موسى. عماد، عماد من الذين يعني يقولون أنه ليس من خصائص هذه الأمة، ها؟ قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: فضلنا على الناس بثلاث، جعل صفوفنا كصفوف الملائكة كما ثبت ذلك عند مسلم في صحيحه. قال الحافظ ابن الحجر رحمه الله خلافا لقول عماد صلحه الله: واعلموا أن الصفوف في الصلاة مما خصه الله به هذه الأمة وشرفها به، فإنهم أشبه بذلك صفوف الملائكة في السماء، كما صح عند مسلمين عن حديث حذيفة: فضلنا على الناس بثلاث، جعل الصفوف كصفوف الملائكة. الفائدة كم؟ 18. ها؟ 18. أحسنت، 18. إن تسوية الإمام للصلاة تكون بالإقبال على المأمومين، تكون بالإقبال على المأمومين، يعني استووا أو كذا، استووا اعتدلوا سدوا الخلل، أو استووا اعتدلوا سدوا الخلل، أو يكون بإقباله كله، يعني يستقبل القبلة ويقول استووا اعتدلوا سدوا الخلل، أو يكون استووا اعتدلوا أو بإقباله كله. أقول قد ثبت من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. وبوب البخاري عليه على ذلك بقوله: إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف. فخلاف السنة ما يكون بعض المؤمنين: أقيموا الصلاة، رصوا الصفوف، استووا، اعتدلوا، لا، هم وراءه يقول: لما أقيموا صفوفكم، استووا، اعتدلوا، ثم يلتفت أقيموا صفوفكم، أو حتى يقبل عليهم بكليته أقيم الصف كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، يفعل الصحابة من بعده. أما أنه يستقبل القبلة فقط وأقيم الصفوف وهم ولا يدري هل أقاموها أو لم يقيموها، الله أكبر، والعالم لسه ناس مشرقين وناس مغربين وناس، حتى الصدر، وسوف نبه عليه في الفوائد، حتى الصدر جاء أنه لا بد أن يكون إيش؟ لو أنه واحد صلى كذا يصحه أو يرجع صدره؟ الدليل حديث الذي معنا: فرآه باديا إيش؟ صدره. فالاستواء حتى في هذه، حتى في هذا الأمر يكون مستويا، فالشاهد فما يدري الذي خلفه هم هو قد استوى الصفوف أو تقدموا أو تأخروا. فالسنة كما قال البخاري رحمه الله إقبال الإمام، وهذه سنة يغفل عنها كثير من الأئمة. استووا، كان الصحابة كما سوف يأتينا من يرسل، عمر عثمان وروي عن علي، فإذا قالوا لهم الصوف كبر ودخل في الصلاة. أما أنه فقد استووا اعتدلوا استقيموا تصح؟ لا، ما ثبتت، وهذا غلط من الأئمة. استقيموا لم تثبت عن رسول الله صلوات ربي واجعلوها فائدة في أي عهد الله أعلم، لم تثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم استقيموا. وقال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله وليس لها معنى عند تسوية الصفوف استقيموا، فبعض الأئمة لعدم علمهم يقولون هذه الكلمة. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في حديث أنس أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه، قال وفيه دليل على أن الإمام يستحب له أن يقبل على المأمومين بعد إقامة الصلاة ويأمرهم بتسوية صفوفهم. الفائدة كم؟ الفائدة التاسعة تكرار الألفاظ الدالة على الاستواء كما مر معنا في إيش؟ أقيموا صفوفكم، أقيموا صفوفكم، أقيموا صفوفكم، هذا ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يكرر. كذلك ما صح عند النسائي من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول استووا استووا استووا، فوالذي نفسي بيده إني لا أراكم من خلفي كما أراكم من بين يدي. وبوب عليه النسائي بقوله كم مرة يقول استووا، كم مرة يقول استووا، فهذا فيه دليل إلى أنه يكررها ثلاثا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا، فتكرار الألفاظ ثابت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. الفائدة المتممة ليش؟ للعشرين، في حديث أنس قال ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصف، فيه دليل على أن تسوية الصفوف كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الناس غيروا ذلك بعده، وأن الناس غيروا ذلك بعده لقول أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كذلك فيه فائدة أجعلوه بنفس الفائدة هذه، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله لما قال أنس لا أعرف شيئا ممن كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا الصلاة وقد ضيعت، أين قال هذا؟ بالشام. وقال في المدينة إيش؟ إلا أنكم لا تقيمون الصفوف، قال الحافظ ابن حجر وهذا بالمدينة، وهذا يدل على أن أهل المدينة كانوا في ذلك الزمان أمثل من غيرهم في التمسك بالسنن. أنكر على أهل الشام إيش؟ الصلاة كلها، قال في أهل الشام لا أعرف شيئا ممن كان إلا الصلاة فقط وقد ضيعت. وفي المدينة إيش قال؟ قال وهذا يدل على أن أهل المدينة قال إلا أنكم لا تقيمون الصفوف، ما أنكر شيئا أبدا إلا هذا الأمر، وهذا دليل على أن أهل المدينة إيش؟ قال الحافظ ابن حجر وهذا يدل على أن أهل المدينة كانوا في ذلك الزمان أمثل من غيرهم في التمسك بالسنن. فقال بعض أهل العلم وهذا دليل على فضل أهل المدينة، وهذا دليل على فضل أهل المدينة، وهذا ظاهر إلى هذه الساعة، هذا ظاهر إلى هذه الساعة، فإن تمسك أهل المدينة بالسنن أكثر من غيرهم، فإن تمسك أهل المدينة بالسنن أكثر من غيرهم حتى في هذا الأمر. انظروا في المسجد النبوي في إلصاق الكعب بالكعب والمنكب بالمنكب، فإن هذا أظهر من غيرها من بلدان المسلمين. الفائدة كم؟ لما قال النعمان بن بشير: رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه، فين الكعب؟ وهذا دليل، وهذا فيه رد على الروافض، هذا فيه رد على الروافض، فإن حديث النعمان بن بشير الذي معنا في هذه الزيادة عند أبي داود وعند غيره دلالة، فيه دلالة على أن الكعب هو العظم الناتئ في أسفل الساق وليس هو في ظهر القدم كما يقوله الروافض، فإن الروافض كما ذكرنا كثيرا أنهم يخالفون أهل السنة في القدم في كم مسألة؟ في ثلاثي الأولى في الخفين، الثانية في المسح القدم، الثالثة أنهم يرون أن الكعب الذي هو على ظاهر القدم وليس هو على جانبي القدم. ذلك قال أهل العلم كما قال ابن رجب وغيره في هذا الحديث دلالة على أن الكعب هو العظم الناتئ في أسفل الساق ليس هو في ظهر القدم كما قاله قوم، وذلك يعني به الروافض، يعني به الروافض. كذلك من الفوائد والفائدة الثانية شلون ما جاء في حديث النعمان بن بشير لما رأى رجلا قد أخرج ناتيا عن صدره في الصف غضب، وفيه دليل على أن استواء صدور القائمين في الصف أيضا مطلوب، أن استواء صدور القائمين في الصف أيضا مطلوب، وقد ذكرنا هذا سابقا. كذلك من الفوائد، وهي الفائدة كم؟ ما صح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه من حديث أبي مسعود الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، كما روى ذلك مسلم. يمسح مناكبنا أي يضع يده على أعطافنا حتى لا نتقدم ونتأخر في الصلاة، يجعل على منكبه ويمسح، هذا فيه دليل على أن فيها إيش؟ لين ورفق، لين ورفق، يمسح على مناكبنا حتى لا نتقدم أو نتأخر. هذا كذلك مما ينبغي على الإمام أن يفعل ذلك اقتداء بمن؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء تسوية الصفوف. الفائدة كم؟ الرابعة والعشرون، أنه ينبغي كما ذكرنا أن الإمام يمسح ويقدم وحتى لا يتقدم، كذلك ينبغي على الرجل أن يلين في يد أخيه في تسوية الصفوف كما قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه عند أبي داود وغيره من حديث عبد الله بن عمر، قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشياطين، ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. قال أهل العلم: أي كونوا لينين منقادين بأيدي إخوانكم، يعني لما إذا أخذوا بأيديكم ليقدموكم أو يؤخروكم حتى يستوي الصف لينوا. طيب، لتنالوا فضل المعاونة على البر والتقوى. قال أبو داود كذلك معنى آخر، قال: ومعنى، ذكر ذلك في السنن، هو معنى لطيف، قال: ومعنى ولينوا بأيدي إخوانكم إذا جاء رجل إلى الصف فذهب يدخل فيه، فينبغي أن يلين له كل رجل منكبيه حتى يدخل في الصف يتوسع، ليس كما يفعل الآن حتى لا يدخل أحد، لا، قال ولينوا كما قال نبينا ولينوا بأيدي إخوانكم، توسع له، تقاربوا حتى يدخل، ما يدخل ماذا؟ أخوك. وهذا معنى لطيف قد ذكره الحافظ ابن قد ذكره ابو داود رحمه الله في السنن، قال ومعنى ولينوا بأيدي إخوانكم إذا جاء رجل إلى الصف فذهب يدخل فيه فينبغي أن يلين له كل رجل منكبيه حتى يدخل في الصف. وكل من التفسيرين صحيح. لذلك قال رحمه الله في المجموع يستحب أن يفسح لمن يريد الدخول في الصف لهذا الحديث. فعندنا قول من؟ قول أبي داود وقول النووي، كذلك جماعات من أهل العلم أيضا قالوا هذا، يستحب أن يفسح لمن يريد الدخول في الصف، لا كما يفعله بعض الناس أنه إذا جاء يعني أخوه يدخل في الصف فإنه يمنعه عن ذلك، لكن المنبغي عليه أن يلين في يد صاحبه. الفائدة الأخيرة، لا تفرحوا، قد أقول الفائدة بعد الأخيرة. الفائدة الأخيرة، ذكر الترمذي رحمه الله آثار عن الصحابة، قال القاضي عياض وتسويتها سنة عمل بها الخلفاء بعده صلى الله عليه وسلم، ففي فعل الترمذي هنا دليل على أن ذلك هو فعل الخلفاء بعد رسول الله صلوات ربي وسلامه، وأن هذا الأمر لم ينسخ، حتى أنهم كانوا يوكلوا بالصفوف من يسويها. فإن عمر كما روى مالك في الموطأ كان يأمر بتسوية الصفوف، فإذا أخبروه أنها قد استوت كبر، سووا صفوفكم سووا صفوفكم سووا صفوف، ثم يخبر أنها إيش استوت، قال الله أكبر. كذلك ما جاء أن عمر إذا قيل الصف أقام الصف حتى إذا لم يرى فيه خللا كبر، كما جاء ذلك عنه وصح عنه ذلك. بل قد روى وكيع عن كعب بن مرة قال إن كنت لأدع الصف المقدم من شدة قول عمر استووا استووا، من شدة قولي كنت أتأخر هيبة وخوفا. بل جاء عن سويد ابن غفلة قال كان، وصح ذلك عنه، كان بلال يضرب أقدامنا في الصلاة ويسوي مناكبنا، يضرب أقدامنا في الصلاة ويسوي مناكبنا. وجاء عن عمر كذلك وصح عنه، كما جاء ذلك ورواه معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال كان عمر لا يكبر حتى تعتدل الصفوف ويوكل بذلك رجالا. وكان كذلك ما روى عبد الرزاق عن مالك عن أبي النضر عن مالك بن أبي عامر عن عثمان بن عفان وكان يقول في خطبته وقلما يدع أن يخطب بذلك إذا قام الإمام فاستمعوا وأنصتوا، يقول في الخطبة إذا قام الإمام فاستمعوا وأنصتوا، فإن للمنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل ما للمستمع المنصت، فإذا قامت الصلاة قال فاعتدلوا في صفوفكم وحاذوا بين المناكب، فإن اعتدال الصف من تمام الصلاة ثم لا يكبر حتى يأتيه رجال قد وكلهم بتسوية الصفوف فيخبرونه أنه قد استوت فيكبر. هذه كلها تدل على ما قاله المصنف وهي أسانيد صحيحة عن عمر وعن عثمان. وأما في إسناد علي فإن فيه مقال. إسناد علي فإن فيه مقال والله تعالى. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.